الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. جئناك ملبينا جئناك محبينا تملؤنا الأشواق أمالا وحنينا. سائل يسأل هل يزوج أولاده أو يحج بالمال الذي معه؟ اعلم رحمن الله وإياك أن الحج ركن من أركان الإسلام الخمسة المعلومة من الدين بالضرورة، وهو واجب على الفور وليس على التراخي، وقد قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين الآية. وبناء على ما تقدم فعليه أن يقدم الحج على زواج أولاده، والله تعالى أعلى وأعلم. جئناك ملبينا جئناك محبينا تملؤنا الأشواق أمالا وحنينا. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.